بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله في هذا اللقاء الذي هو الدرس الثاني من دورة تأصيل الثانية، وهذه الليلة ليلة الجمعة الثاني والعشرين من شهر شوال، أو الثالث والعشرين من شهر شوال عام 1434. وكنا قد أخذنا ابتدأنا البارحة في الأربعين النووية وفي بلوغ المرام. إن شاء الله سنسير على جدول المناقشة والمراجعة في بداية كل لقاء لما أخذنا بالأمس. فبالنسبة للحديث الأول في الأربعين النووية الذي أخذناه البارحة، قلنا هذا الحديث لا يصح إلا من طريق واحد. من يذكر لنا هذا الطريق؟ من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد إبراهيم التيمي عن علقمة ابن وقاص الليثي عن عمر الخطاب. أحسنتم، نعم، هذا الطريق الوحيد الذي لا يصح الحديث إلا منه، وهو حديث صحيح غريب. وقلنا إن هذا الحديث اهتم به أهل العلم، وذكرنا العبارات في ذلك، وذكرنا بعض الأشياء المهمة من الفوائد والتعليقات على الحديث. هل يصح أن هذا الحديث متعلق بقصة مهاجر أم قيس أم لا؟ من الذي نص على ذلك؟ من الذي نص على أن هذا السبب ليس مرتبطا بالحديث؟ نعم، أحسنتم، ابن حجر وابن رجب، وليس ابن حزم، وليس ابن حزم. طيب، ذكرنا أن العمل لغير الله ينقسم إلى كم قسم؟ إلى قسمين، والقسم الثاني له كم حالة؟ ثلاث حالات. أي هذه الثلاث حالات، أي منها الذي لا يضر عامله؟ الحالة رقم كم؟ نعم، أحسنتم، الحالة الثانية، والتي هي، نعم أحسنتم، إن طرأ عليه الرياء ثم دافعه. طيب، نكتفي بهذه المراجعة السريعة لأن الوقت لا يسعنا، ونبدأ بالحديث الثاني. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فأجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. انتهى كلام المصنف رحمه الله. الكلام على هذا الحديث من عدة أوجه. الوجه الأول، هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم من طريق كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن أبيه رضي الله تعالى عنه. وأيضا أخرجه البخاري ولكن من طريق آخر، من رواية صحابي آخر وهو أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، حيث أخرج البخاري وأيضا مسلم هذا الحديث من طريق أبي هريرة. فعندنا وجهان للحديث في البخاري ومسلم، وجه عند مسلم من طريق عمر، ووجه عندهما من طريق أبي هريرة. طريق أبي هريرة فيه اختلاف يسير في الألفاظ. الوجه الثاني من الكلام على هذا الحديث، هذا الحديث أيضا له منزلة وأهمية، بل قال عنه ابن رجب رحمه الله هو حديث عظيم جدا يشتمل على شرح الدين كله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، أتاكم يعلمكم دينكم، يعني سمى ما جاء في هذا الحديث ذكر أنه هو الدين. الوجه الثالث في الكلام عن هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإسلام في هذا الحديث بماذا فسره؟ فسره بالأعمال الظاهرة أم بالأعمال الباطنة؟ ها؟ في هذا الحديث، جيد، فسره بالأعمال الظاهرة. وفسر الإمام بماذا؟ فسر الإيمان بالباطنة، أن تؤمن بكذا وكذا وكذا وكذا. طيب، هنا وقع إشكال عند بعض أهل العلم من جهة أن المعلوم والمستقر عند أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل، وهنا فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالاعتقاد. طبعا الإيمان قول واعتقاد وعمل، وهنا فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالاعتقاد بما يتعلق بالإيمان بالاعتقاد، وفسر الإسلام بالعمل. وهذا الاعتراض أو هذا الاستشكال غير وجيه، لأن النظر إلى مجموع الأدلة يبين بصراحة ووضوح وجلاء أن الأعمال داخلة في الإيمان، والأدلة صريحة على ذلك، منها قول الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، أولئك هم المؤمنون حقا. إذن هذه الآية دليل صريح على أن الإيمان من العمل. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون شعبة، وذكر منها إماطة الأذى عن الطريق، وهذا هذه الإماطة هي عمل وليس اعتقاد. إذن الأدلة صريحة على أن العمل من الإيمان، ولكن ها هنا في مثل هذا الحديث وفي غيره إذا ذكر الإسلام والإيمان في موضع واحد فإن الإسلام يفسر بالأعمال الظاهرة والإيمان يفسر بالأعمال الباطنة، وإذا ذكر أحدهما منفردا، إذا ذكر الإسلام منفردا أو الإيمان منفردا فإنه يشمل الأمرين. إذا ذكر الإسلام منفردا يشمل العمل الباطن والظاهر، وإذا ذكر الإيمان منفردا فإنه يشمل العمل الظاهر والباطن، وإذا اجتمع ف في موضع واحد افترقا من جهة المعنى، وإذا افترقا في الموضع اجتمعا من جهة المعنى. هناك دليل صريح على أن الإسلام فسر بالعمل الباطن، وهو حديث أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس، حديث وفد عبد القيس حين قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الإيمان بالله؟ أتدرون ما الإيمان بالله؟ هنا يتكلم عن الإيمان. قال: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تعطوا من المغانم الخمس. إذن هنا في حديث ابن عباس، حديث وفد عبد القيس، فسر الإيمان بما فسر الإسلام في حديث جبريل، حديث عمر. واضح هذا المعنى؟ فهذا يدل على أن الموضوع ترادف في المعاني وليس تعارضا. الوجه الرابع في الكلام عن هذا الحديث، ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أركان الإيمان، وأمرها ظاهر، ويدخل في ذلك، يدخل أهل العلم في الإيمان بهذه الست، الإيمان بما جاء في تفاصيلها، الإيمان بما جاء في تفاصيلها. يعني مثلا الإيمان بالله، يدخل في ذلك الإيمان بأسمائه وصفاته، وبملائكته يدخل في ذلك تفاصيل ما جاء في الكتاب والسنة عن الملائكة من أسماء وصفات وإلى آخره. وقل مثل ذلك في سائر أركان الإيمان. والوجه الخامس في الكلام عن هذا الحديث، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان، وفسره بأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإحسان هو أعلى مقامات الدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن جبريل جاء يعلمهم دينهم، وذكر جبريل، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم، أو سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة أمور من الدين، من يعني عن ثلاثة أمور من أصول الدين، فكان أعلى هذه الأصول هو الإحسان. ومن اللطائف والنكت الجميلة في استنباط المعاني ما ذكر ابن رجب رحمه الله في هذا، في ما يتعلق بالإحسان، أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإحسان بأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم قال: إنه قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء في صحيح مسلم، أنه فسر قول الله سبحانه وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. جاء في صحيح مسلم تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للزيادة بالنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، وهذه الزيادة هي جزاء للذين أحسنوا كما في الآية. فذكر ابن رجب قال: كما أنهم عبدوا الله في الدنيا كأنهم يرونه، أن تعبد الله كأنك تراه، كان جزاؤهم في الآخرة أن يروا الله سبحانه وتعالى كما ذكر في كتابه. الوجه السادس في الكلام عن هذا الحديث، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أي الساعة. هذا دليل قاطع على أن علم الساعة خاص بالله سبحانه وتعالى، والأدلة في ذلك صريحة وظاهرة في كتاب الله. ولذلك كل ما جاء من الآثار في تحديد موعد قيام الساعة، وفي تحديد عمر الدنيا، وذكر ذلك بالحساب من أنه بقي كذا، فإن هذه الآثار لا تصح. الوجه السابع، قول النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر أشراط الساعة: أن تلد الأمة ربتها. الأمة هي المملوكة، وربتها أو ربها يعني سيدتها أو سيدها. واختلف أهل العلم في تفسير هذا المعنى، في تفسير هذا اللفظ: أن تلد الأمة ربتها، ما معنى ذلك؟ فقيل إن المراد العموم، وأن الإماء يعني تأتي من في مرحلة من علامات من أمارات الساعة أن تلد الإماء الرؤساء والملوك. وقيل في ذلك أو في وجه كونها من أمارات الساعة أن ذلك دليلا على تبدل الحال، سرعة تبدل الأحوال. فبين يكون يعني تلد الأمة وهي الرقيقة، بينما تلد هؤلاء الأولاد الذين هم أبناء لهذه الرقيقة، سرعان ما يتغير الحال ويصبح هؤلاء الأبناء رؤوسا وسادة. وقيل إن المراد بذلك الإشارة إلى كثرة الفتوح وجلب الرقيق حتى تكثر السراري ويكثر أولادهن، فتكون الأم رقيقة لسيدها. وأولاده يعني أولاد السيد منها يعني من هذه الرقيقة بمنزلة السيد، فيصير ولد الأمة بمنزلة سيدها. هذا ذكره ابن رجب رحمه الله تعالى، وهناك أقوال أخرى في هذا المعنى لا نطيل بذكرها. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر علامة أخرى في من علامات الساعة: إذا رأيت الحفاة العراة العالة يتطاولون في البنيان. وفي حديث أبي هريرة الذي أشرنا إليه قبل قليل جاء فيه: إذا رأيت الحفاة العراة رؤوس الناس. والعالة هم الفقراء، والمراد من هذا من هذه الجملة أن هؤلاء الذين هم من أسافل الناس هم فقراء، حفاة عراة، تكثر أموالهم ويصبحون رؤوسا في الناس ويتباهون بهذه الأموال ويتطاولون في البنيان. هذا معنى هذه الجملة. بقيت فائدتان من هذا الحديث، طبعا الفوائد كثيرة جدا، لكن فائدتان من الذي يعني من المقصود قوله في هذه الليلة. الفائدة الأولى: هذا الحديث فيه بيان أدب التعلم. فجبريل عليه السلام حينما تمثل بهذا الرجل جلس مجلسا يقتدي به كل متعلم، يعني ينبغي أن يقتدي به كل متعلم. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، وهذا فيه احترام للمعلم وتأدب في المجلس وفي اللقاء وحسن المحاورة وحسن السؤال. هذا كله مما ينبغي للمتعلم أن يقتدي به. الفائدة الثانية وهي مهمة جدا: قد كان بالإمكان أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ما جاء في هذا الحديث ابتداء من غير سؤال جبريل عليه السلام، ولكن مثل هذا الأسلوب التعليمي يلفت الانتباه إلى الاهتمام بالأساليب التعليمية، وأن لا يبقى الإنسان المعلم، الخطيب، الداعية، الموجه للناس، أن لا يبقى على أسلوب واحد، مثلا المحاضرة أو الخطبة، لا يعني يدعو ولا يذكر ولا يوجه إلا بهذا الأسلوب. لا، لو نلاحظ أن السنة فيها أساليب متعددة للتعليم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه صلى بأصحابه لأجل أن يعلمهم صفة الصلاة، فقال: إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، حينما صعد على المنبر وهو يصلي ثم نزل. وكذلك علمهم النبي صلى الله عليه وسلم بالرسم، فخط خطا وخط خطوطا إلى جنبه في أكثر من حديث. رسم النبي صلى الله عليه وسلم بعض الخطوط التي تمثل الكلام الذي يريد بثه. وكذلك كان يسأل أصحابه: أخبروني بشجرة تشبه الرجل المسلم، لا يتحات ورقها تؤتي أكلها كل حين. فوقع الناس في شجر البوادي ووقع في نفسي، هذا كلام ابن عمر، أنها النخلة فاستحييت إلى آخره. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينوع الأساليب، وهذا مما يدعو إلى قبول الناس لما يبث في التعليم، لما يبث من علم ومن تذكير ومن خطاب. فمراعاة مثل هذا إنما هي اتباع للسنة، مراعاة تنويع الأساليب لإيصال المعلومات إلى الناس لتعليمهم دينهم، هذا من اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، نكتفي بهذا القدر حتى ما يذهب علينا الوقت لبلوغ المرام. وننتقل إلى كتاب بلوغ المرام.